بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا ورزقنا وإياكم نية حسنة طيبة نلقى بها الله يوم القيامة. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مقدمة متن الجذرية، وعن البداية التي بدأ بها في باب المخارج، وتكلمنا عن المخارج بصفة عامة وعن تقسيمها، ثم تطرقنا من المخارج العامة إلى المخارج الخاصة، ووضحنا الفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص. وقبل استكمال المخارج الخاصة، نبدأ بإذن الله عز وجل في توضيح بعض الآراء التي وردت في المخارج، والتي من شأننا أن نعرفها، وذلك لتوسيع معرفتنا في هذا الباب ولتثبيت المعلومات، وحتى نتمكن مما لدينا من معلومات بإذن الله عز وجل. قسمنا المخارج إلى مخارج عامة ومخارج خاصة، وقلنا أن المخارج العامة هي المخارج التي تحتوي على مخرج فأكثر، ووضحنا كيف أن المخرج يحتوي على مخرج وأكثر، أن المخرج العام مثل الحلق مثلا يحتوي على عدة مخارج خاصة، والمخارج الخاصة يمكننا أن نعرفها عن طريق تقسيم هذا المخرج العام إلى أجزاء، أو تقسيم هذا المخرج العام حسب المخارج الحروف التي تخرج جميعها من هذا المكان. وضحنا أن عدد المخارج عند العلماء اختلف فيه، فعند الجمهور ومنهم الخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي قاسم الهذلي وابن شريح أن عدد المخارج 17 مخرجا وفق التقسيم السابق الذي وضحناه بحول الله وبقوته، وهو المذهب المختار الذي أثبته ابن سينا في مؤلف أفراده في مخارج الحروف وصفاتها، وأسقط في بويه ومن تبعه مخرج الجوف فجعلها 16 مخرجا، وجعل الهمزة تخرج مع الألف، والواو المدية اللي هي الساكنة تخرج مع غير المدية، والواو المدية الساكنة تخرج مع غير المدية المتحركة من الشفتين، وكذلك الياء المدية مع غير المدية من وسط اللسان. وعدها الفراء وغيره 14 مخرجا، عدها الفراء وغيره 14 مخرجا. فكل هذه الآراء وردت في مخارج الحروف، فأسقطوا مخرج الجوف أيضا، وجعلوا اللام والنون والراء مخرجا واحدا وهو من طرف اللسان. ومن العلماء كابن الحاجب من عدها 29 مخرجا. هذه المقدمة مقدمة لكم لتعلموها. فمن العلماء كابن الحاجب، وهو عثمان بن عمر أبو عمرو النحوي المقرئ صاحب الكافية والشافي، فهذا العالم رحمه الله عد المخارج 29 مخرجا، لكل حرف مخرج خاص به تحقيقا، فلكل حرف عنده مخرج يخالف الآخر. وهذا مذهب جدير بالاعتبار، لأن المتأمل في الحروف التي تشترك في مخرج واحد كالجيم والشين والياء على رأي ابن الجزري يجد أن لكل منها مخرج، فالجيم أدخل والياء أخرج والشين بينهما، ومعنى أدخل أي أدخل إلى ناحية الحلق، وأخرج أي أخرج إلى ناحية الشفتين والثنايا والشين بينهما، والثلاثة من وسط اللسان، وكذا حروف الحلق وطرف اللسان وغيرها. هناك من قسم الحروف لتقسيم جيد معتبر، وقال أن الحروف والحركات أصلية وفرعية، أصلية وفرعية. وهذا الكلام ينطبق على المخارج فقط، هذا الكلام الذي سنقوله ينطبق على المخارج فقط. فقسموا عدد الحروف بالنسبة للمخارج، عدد الحروف إلى 31 حرفا بزيادة الهمزة، وحروف المد الثلاثة زادوا هذه الحروف، فكان عدد الحروف 31 حرفا عدا الألف لدخولها في حروف المد وهي حروف الهجاء الأصلية. هذه الحروف معروفة، وقلنا المذاهب أيضا في من قال أن عدد الحروف عامة ليس بالنسبة للمخارج، أن من قال بأن عدد الحروف عامة 28 حرفا، ومن قال بأنها 29 حرفا، وقلنا أننا بإذن الله عز وجل سنتعامل على أنها 29 حرفا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الهمزة حرف يختلف عن الألف، الهمزة يختلف عن الألف، فإذا قلنا ألف باء تاء تاء إلى آخره سنجد المجموع 28. والهمزة حرف معتبر، الدليل على ذلك أننا إذا قلنا لكم قولوا كلمة السماء حرفا حرفا، فماذا تقولون؟ تقولون الحرف الأول هو الألف واللام والسين والميم ثم الألف ثم الهمزة، فالألف والهمزة حرفان مختلفان تماما. ثانيا الحروف الفرعية، الحروف الفرعية ما معنى حروف فرعية؟ هذه الحروف الفرعية تتردد بين حرفين وتخرج من مخرج بين مخرجين. إذن الفرق بين الحروف الفرعية والحروف الأصلية أن هذا الفرق لا يكون إلا في باب المخارج، والحروف الأصلية لها مخارج محددة معروفة، منها ما هو مقدر ومنها ما هو محقق. أما الحروف الفرعية فهي حروف تتردد بين حرفين، هذا الحرف لا تستطيع أنك تقول أنه حرف ألف مثلا أو حرف ياء، ولكنه بين الألف والياء، وسنوضح ذلك في الأمثلة بإذن الله. فهذه الحروف حروف فرعية تتردد بين حرفين وتخرج من مخرج بين مخرجين. الألف الممالة في نحو كلمة مجريها، وهي في قراءة حفص مجريها، نحن نقول هذه الألف بين الألف والياء، أليس كذلك؟ فلو أنها ألف لكانت مجراها، ولو أنها ياء لكانت مجريها. فهذه الألف الممالة وقعت بين الألف والياء، وهي ألف ممالة، لا نقول ياء ممالة ولكن نقول ألف ممالة، فهي فرع عن الألف الأصلية، فهي فرع عن الألف الأصلية. إذن الحروف الفرعية كما قلنا هي حروف تتردد بين حرفين وتخرج من مخرج بين مخرجين. هذا مثال، المثال مثل الألف الممالة في كلمة مجريها، وهي بين الألف في مجراها ومجريها، فكانت مخرج فرع عن الألف الأصلية. مثلا المثال الثاني الهمزة المسهلة في نحو كلمة أعجمي، أعجمي وعربي. تقول المثال الثاني على الأحرف الفرعية التي تخرج من مخارج فرعية الهمزة المسهلة، الهمزة المسهلة في نحو كلمة أعجمي في سورة فصلت، أعجمي في سورة فصلت، فينطق بها ما بين الهمزة والألف، ما بين الهمزة والألف أعجمي هكذا لأنها مفتوحة. وأيضا مثال على التسهيل بين الهمزة والياء إن كانت مكسورة أئنك في سورة يوسف مثلا، وبين الواو وبين الألف أيضا إن كانت مضمومة مثل أو نبئكم. مثال ثالث على هذه الحروف الصاد المشتملة على صوت الزاي في نحو كلمة الصراط، معلوم اهدنا الصراط المستقيم، وقرأ حمزة وهذه قراءة غير حفص، قرأ حمزة اهدنا الصراط بين الصاد والزاي، أو صوت صاد مشتمل على صوت زاي. هذه كلها أمثلة على المخارج الفرعية، على المخارج الفرعية. وأيضا حينما نفخم اللام، لام لفظ الجلالة مثلا، نقول إن الله أو نصر الله، اللام معلوم مخرجها، اللام حرف ليس من حروف التفخيم، حرف مرقق لام، نقول مثلا لا إله إلا الله فلا إله إلا، هذه كلها أمثلة على اللام المرققة. إلا الله، فلو نظرنا إلى الفرق بين لا إله إلا الله لوجدنا اختلاف في مخرج اللام، ومعلوم أن مخرج اللام من طرف اللسان وأن اللام حرف من الحروف المرققة، أليس كذلك؟ إلا أن اللام تم تفخيمها في هذه الحالة، فهو أيضا مخرج من المخارج الفرعية وحرف من الحروف الفرعية، لأن الأصل فيها الترقيق، فاللام المفخمة فرع عن المرققة. وأيضا من أمثلة المخارج الفرعية حينما يقترب الحرف في الإخفاء من الذي بعده، النون مثلا إذا اقتربت من الطاء فإن طبنا، فهذه الغنة بين النون والطاء، أليس كذلك؟ فإن طبنا، فهذا أيضا يعتبر مخرج من المخارج الفرعية. أرجو أن يكون هذا واضحا. كيف نفرق هذه الحروف بعضها عن بعض؟ بداية بعد أن ندرس إن شاء الله عز وجل سندخل اليوم في المخارج لكل حرف، ستعلمين أن مخرج مثلا الألف من الجوف، وأن مخرج الهمزة من أقصى الحلق، وأن مخرج اللام من طرف اللسان. وبعد دراسة الصفات ستعلمين أن اللام من صفاتها الترقيق، وأن الصاد مثلا تخرج من طرف اللسان مع الأسنان، وأن مثلا اللام كما قلنا تخرج من هذا المخرج، وأن النون تخرج من مخرج معين. فحينما تقفي عند شيء وتقولي هذا بين كذا وكذا، فهذا يكون فرعيا، والأصلي معروف، الأصلي ثابت معروف، أما الفرعي فيتردد بين مخرجين. فكلمة مجريها مثلا، كلمة مجريها هذه ألف أم ياء؟ هذه ألف أم ياء؟ تقولي أو تقول هذه لا ألف ولا ياء، لأنها إذا كانت ألف لقلنا مجراها، وإذا كانت ياء لقلنا مجريها، ولا يوجد حرف من الحروف بهذه الصفة، أليس كذلك؟ إذن هذا حرف فرعي، هذا حرف فرعي يخرج من مخرج فرعي. كذلك في قراءة حمزة مثلا كما وضحنا، اهدنا الصراط، أي حرف هذا؟ هل يستطيع أحدكم الآن أن يقول لي أي حرف هذا؟ اهدنا الصراط في قراءة حمزة، وكلمة الصراط بطول القرآن تنطق هكذا عنده، عند حمزة رحمه الله، تسمى الصاد المشمة أو المشمة صوت الزاي، الصاد المشمة صوت الزاي، أنها يحدث فيها إشمام. إذن بين كذا وكذا، طالما رأيت بين أو سمعت بين فهذا هو الحرف الفرعي، وهذا هو المخرج الفرعي. كنا قد شرحنا في المحاضرة السابقة البيت الأول، أول بيت، يعني البيت الأول بالنسبة للمخارج، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، هذا هو البيت الأول. والبيت الثاني فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وقد وضحنا بحول الله وبقوته هذا البيت، وقلنا معنى الجوف في اللغة وفي الاصطلاح، وقلنا أن المخرج هذا مخرج عام وأيضا مخرج مقدر، وقلنا الفرق بين المخرج المقدر والمخرج المحقق، أن المخرج المحقق يمكننا تحديد مكان الحرف بالضبط، أما المخرج المقدر فلا يمكننا ذلك فيه. مثال، حينما أقول لك من أين تخرج الهمزة، تقول تخرج الهمزة من أقصى الحلق، من أقصى الحلق. فإذا قلت لك من أين تخرج الألف المادية مثلا، تقول من الجوف، من أين في الجوف لا تستطيع أن تحدد لي مكان خروج الحرف بالضبط. إذن البيت الأول فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، حروف مد للهواء تنتهي. إذن أختى الألف الذي نوه عنها كاتبنا رحمه الله، أو نوه عنها ماتننا رحمه الله، هي ياء المد وواو المد، هي ياء المد وواو المد، وقلنا كيف نفرق بين ياء المد وياء اللين وواو المد وواو اللين. إذا وجدنا ما قبل الياء مكسور والياء ساكنة فهذه ياء مد تخرج من الجوف، وإذا وجدنا قبل الواو حرفا مضموما والواو ساكنة فهذه واو مد، وألف المد لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ثم انتقل الماتن رحمه الله إلى المخرج الثاني وهو الحلق، المخرج الثاني وهو الحلق، فقال ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. نعيد البيت، هو بيت وشطر بيت إلا كلمة، بيت وشطر بيت إلا كلمة. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. هذا الكلام عن الحلق، عن المخرج الثاني وهو الحلق. ونلاحظ أن الماتن رحمه الله بدأ من أسفل إلى أعلى، الجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم الشفتان ثم الخشف. الحلق من أحد المخارج الثلاثة المحققة العامة كما قلنا، ومعنى محققة لها مكان معين وهو مخرج عام، وترتيبه الثاني من المخارج العامة. فالمخرج العام الأول هو الجوف، والمخرج العام الثاني هو الحلق، وله ثلاثة مخارج خاصة، وله ثلاثة مخارج خاصة. وقلنا أن المخرج العام لابد وأن يحتوي على مخارج خاصة عدا الجوف، فهو لا يحتوي على مخارج خاصة. وبدأ الماتن رحمه الله يقسم لنا هذا المخرج العام إلى ثلاث تقسيمات، إلى ثلاث تقسيمات. قال لأقصى الحلق، وقال لوسطه، وقال أدناه. إذن لو أردنا أن نقسم نحن تبعا لتقسيم الماتن رحمه الله لقلنا إذن هناك ثلاث أبواب، لقلنا أن هناك ثلاث أبواب. لو أردنا أن نشبه أو مثلا نوضح توضيحا بسيطا للمخارج العامة والمخارج الخاصة، فسنقول أن المخارج العامة تكون بناء، يتكون هذا البناء من خمس طوابق، يتكون هذا البناء من خمس طوابق. الطابق الأول وهو الجوف، هل هذا واضح؟ الطابق الأول هو الجوف. إذن المخارج العامة بمثابة المنزل، يقوم هذا المنزل على خمس، على خمسة طوابق، يقوم هذا المنزل على خمسة طوابق، في كل طابق باب أو بابان أو أبواب، هل هذا واضح؟ فالطابق الأول كان الجوف وبه باب واحد فقط يخرج منه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء المديتان، الحروف المدية والحروف الهوائية أو الحروف المد أو الحروف الجوفية أيضا. فهذا هو الطابق الأول. ثم نصعد إلى الطابق الثاني، فماذا نجد؟ نجد الطابقا ثانيا يسمى هذا الطابق بالحلق أو بمخرج الحلق. كم باب لهذا الطابق؟ له ثلاثة أبواب، هذا الطابق له ثلاثة أبواب، أدنى الحلق ووسط الحلق وأقصى الحلق. نعيد مرة ثانية، الباب الأول أدنى الحلق ووسط الحلق وأقصى الحلق. لماذا هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لأن أدنى الحلق يخرج منه حرفان مختلفان عن الحرفين اللذان أو اللذين سيخرجان من وسط الحلق مثلا، وحرفا وسط الحلق يختلف عن الحرفين اللذين سيخرجان من أقصى الحلق وهكذا. إذن حروف أدنى الحلق تختلف عن حروف وسط الحلق، تختلف عن حروف أقصى الحلق. وأقصاه أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، يخرج منه الهمز والهاء. هذا الباب الأول أقصى الحلق، الباب الأول أقصى الحلق، والباب الثاني وسط الحلق، والباب الثالث أدنى الحلق، طبقا لتقسيم الماتن رحمه الله. الباب الأول أقصاه يخرج منه الهمز والهاء، الهم والهاء. وقلنا كي تتعرف على المخرج تضع ألف قبل الحرف ثم تشدد الحرف الذي تريد أن تعرف مخرجه فيتضح لك المخرج واضحا بإذن الله. إذن أقصى الحلق يخرج منه ماذا؟ يخرج منه الهمز والهاء. ثم لوسطه فعين حاء، ثم لوسطه فعين حاء. العين والحاء تخرج منه، تخرج من الباب الثاني وهو وسط الحلق، يخرج منه العين والحاء. أدناه غين خاؤها، أدنى ماذا؟ أدنى الحلق. أدناه أي أدنى الحلق. أدناه غين خاؤها، أي أن الغين والخاء تخرج من نفس المكان. والمراد بأقصى الحلق أي أبعد جزء فيه وهو القريب من الصدر. المراد بأقصاه أي الجزء البعيد الذي يقترب من الصدر. والمراد بأدناه يعني الجزء القريب من أقصى اللسان. الأقصى هو البعيد القريب من الصدر، والأدنى هو القريب من أقصى اللسان، ووسط الحلق ما بين أقصاه وما بين أدناه. نكمل البيت. أدناه غين خاؤها، والقاف، القاف جزء جديد تماما، القاف هذا جزء جديد تماما وحرف جديد ليس له علاقة بما قبله. أدناه غين خاؤها، انتهينا إلى هنا ونبدأ من جديد. والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. أرجو من الإخوة أن يكون لديهم المتن أمامهم. المخرج الثالث، المخرج الثالث، المخرج العام الثالث أو نقول الطابق الثالث هو اللسان. والطابق نميزه بين بعضنا البعض بأنه المخرج العام، والباب هو المخرج الخاص. الطابق هو المخرج العام، والباب هو المخرج الخاص. فالمخرج الثالث في المخارج العامة هو اللسان. فاللسان مخرج عام، ولكنه يتميز عن غيره بأنه مخرج عام وله مخارج عامة وخاصة. إذن هذا المخرج العام يمكننا أيضا أن نقسم هذا المخرج العام إلى مخارج أخرى عامة ومخارج خاصة. فهذا اللسان له خصوصية معينة، وأنه أيضا يقسم إلى مخارج عامة بالنسبة للسان. وقلنا أن المخرج العام ماذا يعني؟ يعني أنه يحتوي على مخرج أكثر من حرف، أليس كذلك؟ فقسمنا مخرج اللسان إلى مخارج أخرى عامة، لأن هذه المخارج التي قسمناها وعددها أربعة، وعدد هذه المخارج أربعة مخارج عامة بالنسبة للسان. لماذا؟ لأن أقصاه يخرج منه حرفان، ووسطه يخرج منه ثلاث، وحافته يخرج منه حرف، وطرفه يخرج منه أحرف. وسطه مثلا يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. إذن من مكان واحد خرج أكثر من حرف، وهذا مما جعلنا نقسم هذا المخرج إلى مخارج أخرى عامة تختص باللسان. إذن الطابق الثالث هو اللسان، الطابق الثالث هو اللسان. ولكننا لا نقول أننا سنقسمه إلى أبواب كسابقه، ولكن نقسمه إلى بعض غرف، نقسمه إلى غرف. هذه الغرف تحتوي على أبواب، فهو يحتوي على أربعة غرف. هذا الطابق يحتوي على أربعة غرف. الغرفة قد يكون فيها باب أو بابان أو ثلاثة أو أكثر. فأقصى اللسان والقاف أقصى اللسان. إذن أقصى اللسان هو يخرج منه القاف، أقصى اللسان يخرج منه حرف القاف. كيف نعرف مخرج الحرف؟ نقول أق، نجد اللسان قد ارتفع في تجويف الفم إلى فوق، وخرجت القاف من أقصى، وقلنا أن أقصى هي الأبعد من أبعد جزء في اللسان، وهو الجزء الذي يلي الحلق مباشرة، هذا الجزء الذي يخرج منه حرف القاف يلي الحلقة مباشرة، فخرجت القاف من أقصى اللسان، خرجت القاف من أقصى اللسان وكان اللسان فوق. إذن هذا هو، نقول هل هذه هي الغرفة الأولى أم الباب الأول؟ أقصى اللسان يخرج منه القاف فوق والكاف أيضا، فتكون القاف باب والكاف باب والمجموع غرفة. معذرة أنا لم أكمل لكم البيت، فالبيت قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، قسم أقصى اللسان إلى قسمين، أقصى اللسان فوق وأقصى اللسان أسفل، فكان أقصى اللسان فوق هو باب القاف، وأقصى اللسان أسفل هو باب الكاف. وإذا قلنا أقصى اللسان اجتمع في هذه الغرفة بابان، إذن القاف باب والكاف باب آخر. هل هذا الكلام واضح؟ إذا قلنا أن هذا الطابق أو هذا المخرج العام يقسم إلى أربعة مخارج عامة أخرى، والمخارج العامة هذه سميناها بالغرف، والغرفة الأولى أقصى اللسان ويخرج منه القاف والكاف. ثم ننتقل إلى الغرفة الثانية، ونوضح قبل الانتقال إلى مخرج الكاف معذرة، قلنا أن القاف من أقصى اللسان من اللهاه جهة الحلق مع أعلى الحنك، القاف من أقصى اللسان من اللهاه تخرج من اللهاه والتي تسمى بلسان المزمار، من اللهاه جهة الحلق أقرب حرف إلى الحلق هو القاف، حتى أنه قد يختلط على البعض يظن أنه من الحلق وهو من اللسان، من اللهاه جهة الحلق مع أعلى الحنك. قلنا القاف من أين؟ من أقصى اللسان. انظروا إلى الكاف ماذا سنقول فيها؟ نقول أن الكاف تخرج من أقصى اللسان أيضا، من أقصى اللسان أيضا مع الحنك الأعلى أيضا، قريب من ماذا؟ من وسط اللسان تحت مخرج القاف. نعيد عليكم مرة أخرى، القاف من أقصى اللسان من اللهاه جهة الحلق مع أعلى الحنك. هل هذا الكلام واضح؟ أقصى اللسان من اللهاه جهة الحلق مع أعلى الحنك، الكاف أقصى اللسان أيضا، هما في غرفة واحدة أليس كذلك؟ بابان في غرفة واحدة، الكاف من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى قريب من ماذا؟ من وسط اللسان تحت مخرج القاف. انظروا إذا قلتم أق وأك، هل وضح لديكم اقتراب المخرجين جدا من بعضهم البعض؟ تقول أق وأك، قاف كاف قاف كاف، بينهما فرق بسيط. هل هذا واضح؟ القاف يكون اللسان فيها فوق والكاف أسفل، أرجو أن يكون هذا واضحا. أقصى اللسان فيه طول، أقصى اللسان فيه طول يجعله أو يجعل لكل من القاف والكاف مخرج خاص به، أقصى اللسان فيه بعض الطول يجعل لكل من القاف والكاف فرصة أن يكون لكل واحدة منهما مخرجا خاصا بها، بخلاف أقصى الحلق فهو قصير لا يتسع لمخرجين، فأقصى الحلق فهو مخرج واحد يخرج منه حرفان. ما الفرق بين أقصى اللسان، وهذه مهمة أرجو المتابعة فيها، ما الفرق بين أقصى اللسان وأقصى الحلق؟ نقول أن أقصى اللسان فيه طول يجعل لكل من القاف والكاف مخرجا خاصا به، بخلاف أقصى الحلق فهو قصير لا يتسع لمخرجين، لا يتسع لمخرجين ولكن هو مخرج واحد خاص يخرج منه حرفان. ويسمى حرف القاف وحرف الكاف، أو يسمى هذان الحرفان بالحروف اللهوية، بالحروف اللهوية. ما معنى هذه التسمية؟ أن هذه الحروف تخرج من قرب اللهاه، تخرج من قرب اللهاه، وهي اللحمة المدلاة من سقف الحلق في أقصى بين الفم والحلق، وتسمى لسان المزمار. انتهينا من الغرفة الأولى في مخرج اللسان ببابيها القاف والكاف. وقلنا أن هذان الحرفين يسميان بالحروف الهوية لخروجهما من قرب اللهاه، وهي اللحمة المدلاة من سقف الحلق في أقصاه بين الفم والحلق. المخرج الثاني أو نقول الغرفة الثانية وسط اللسان، وسط اللسان، وفيه ثلاثة أبواب، وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول الجيم، الباب الأول الجيم، والباب الثاني الياء، والباب الثالث الشين. نجمعها في كلمة جيش، نجمعها في كلمة جيش. أما بترتيب المخرج نقول الجيم ثم الشين ثم الياء. بالنسبة لترتيب الخروج من الداخل إلى الخارج نقول الجيم أولا ثم الشين ثم الياء. ونقول هنا الياء فرق بينها وبين ياء المد، الياء غير المدية. ما الفرق بين الياء المدية والياء أو ياء اللين أو الياء المتحركة كما يقولون عليها ولكنها تسكن في بعض الأحيان؟ الياء المدية كما قلنا أن شرط أن تكون هذه الياء ياء مدية أن تكون الياء نفسها ساكنة وما قبلها مكسور، الياء نفسها ساكنة وما قبلها مكسور. إذا جاءت هذه الشروط في الياء وتحققت فيها فهي ياء مدية. أما إذا جاء ما قبل الياء مفتوح مثل كلمة غير أو خير، أو جاءت الياء متحركة كان يكون عليها فتح أو ضم مثلا مثل أيكم أحسن عملا أو ما إلى ذلك، فإن هذه الياء لا تدخل ضمن ياء المدية، فتكون الياء المدية تخرج من الجوف، وهذه الياء المتحركة أو ياء اللين تخرج من أين؟ من وسط اللسان. فالجيم أولا، الجيم أولا ثم الشين، الجيم ثم الشين ثم الياء. قلنا أن القاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، وهذا هو واضح. وقلنا أن أقصى اللسان له مخرجان خصان، مخرج للقاف تخرج من أقصى اللسان وثم الكاف تخرج من أسفل القاف مع ما يحذيها من الحنك الأعلى، وقلنا أن هذا الحرفين يسمى بالحرفين الهويين. لماذا؟ لأنهما تخرج من المكان الفلاني، وهذا كان واضحا. ونقول فائدة بسيطة أن اللهاء هذه قطعة لحم صغيرة بين الحلق والفم، ولولاها يقال أن لولا هذه القطعة لاحترق الفم من حرارة الكبد، لاحترق الفم من حرارة الكبد، حيث أنه ثبت علميا أن الكبد لا يؤدي عمله إلا إذا كانت درجة حرارته 40 درجة، والجسم لا يتجاوز في حرارته 38 أو 37 وشرطتين، فإذا ارتفعت الحرارة عن هذه الدرجة أصيب الجسم بالحمى، وإذا وصل إلى 40 فإنه هو الخطر بعينه. فخلق الله تبارك وتعالى حاجزا بين الجوف والحلق حتى يحفظ الفم من حرارة الكبد، فسبحان الله العلي القدير. قلنا أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف السال والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. نقول نأخذ هذا الشطر الوسط فجيم الشين يا، الوسط فجيم الشين يا. إذا قلنا مخرج الشين، مخرج الشين، هذا المخرج يعتبر طابق أم باب أم غرفة؟ مخرج الشين هذا سؤال يرجى الإجابة عليه. هذا المخرج مخرج الشين يعتبر طابق أم يعتبر غرفة أم يعتبر باب؟ وإذا قلنا وسط اللسان، وإذا قلنا وسط اللسان أغرفة هو أم باب؟ وسط اللسان غرفة أم باب؟ ثم بعد ذلك اللسان كله ماذا يسمى؟ ماذا يسمى مخرج اللسان؟ مخرج اللسان ككل، مخرج اللسان كله ماذا يسمى؟ طابق يا أخي الحبيب، مش قلنا أنها هناك أن هذا المبنى يتكون من خمس طوابق؟ خمس طوابق، الطابق الأول هو الجوف، والطابق الثاني هو اللسان. اللسان قسم وله خصوصية في ذلك أن هذا الطابق يحتوي على غرف، وهذه الغرف لها أبواب، وهذه الغرف لها أبواب، وهذا يختص بمخرج اللسان، لأن هذا المخرج تم تقسيمه إلى أربعة. مخرج الباب هو مخرج حرف بعينه في اللسان، مخرج حرف واحد بعينه في اللسان. كان تقول مثلا مخرج القاف، مخرج حرف القاف، هذا تعريف بيننا، هذا ليس ثابتا، ولكن هذا تعريف للتعليم، أن اللسان يقسم أيضا وهو مخرج عام إلى أربعة، إلى أربعة مخارج عامة، إلى أربعة مخارج عامة، وهذا يختص باللسان لكثرة أو لتعدد المخارج. الطابق كما قلنا أن هناك خمس طوابق، والطابق يعني المخرج العام، والمخارج العامة خمسة مخارج هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخشيم، هذه مخارج عامة يخرج منها أكثر من مخرج، وتقسم هذه المخارج العامة بعد ذلك إلى مخارج خاصة كما وضحنا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الجزء الثاني أو الباب، أو نقول الغرفة الثانية من الطابق الثاني، يخرج منه أو عدد الأبواب في هذه الغرفة ثلاثة أبواب، عدد الأبواب في هذه الغرفة ثلاثة أبواب. الباب الأول هو باب الجيم، باب الجيم، والجيم تخرج من وسط اللسان كما قلنا إلى الداخل، الجيم أدخل، الجيم أدخل إلى الداخل، والياء أخرج كما اتفقنا معنا أدخل وأخرج كما قلنا من قبل، أن الأدخل هي الأبعد والأخرج أو هي الأدنى، معنى الأدخل هي الأقصى والأدنى هي الأخرج، فالجيم أدخل إلى الداخل، جاء الجيم أولا، وحينما نريد أن نعرف المخرج بدقة نقول أج أج، ثم بعد ذلك الشين أش، هل يعني أرجو أن تقولوا معي أثناء ما أنا أقول، أرجو أن تقولوا معي حتى يتضح ذلك لكم، أج أولا ثم أش، تلاحظ أننا نخرج إلى الخارج رويدا رويدا، القاف كاف السل ثم الجيم ثم الشين ثم الياء، بدأنا أن نغادر هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، بدأنا أن نغادر هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، فالياء هي المرحلة الأخيرة، الياء هي المرحلة الأخيرة، وكما قلنا أن هذه تخرج من وسط اللسان، وسط اللسان، ووسط هنا بسكون السين، بسكون السين لا بفتح السين، لا نقول وسط اللسان ولكن نقول وسط اللسان، لأنك إذا قلت وسطه بفتح السين فإنه يراد به منتهى الأمور وهو وسطها، منتهى الأمور وهو وسطها. أما وسط الشيء فلا يطلق إلا على الشيء الواحد ويكون بين أعلاه وأدناه، فنقول وسط الإنسان ووسط الحلق، ونقول هنا وسط اللسان، ومن وسط اللسان يخرج الجيم والشين والياء. إذن هنا نتعرض إلى مخارج التي تخرج أو مخرج وسط اللسان، وسط اللسان، ومن وسط اللسان يخرج الجيم والشين والياء على الترتيب، الجيم أدخل والياء أخرج والشين بينهما، الجيم أدخل أي إلى الداخل أقرب إلى الحلق أو أقرب إلى مخرج الحلق، والياء أخرج، والياء أخرج أقرب إلى الشفتين، والشين بينهما. وتسمى هذه الحروف بالحروف الشجرية، بالحروف الشجرية، لأن وسط اللسان يكون بمثابة وسط الشجرة التي تحكم طرفيها، فالشجرة لا تكون معتدلة إلا إذا كان وسطها قائما بعد ثبوت أصلها. وأرجو أن يكون الكلام واضحا إلى هنا. هل الكلام واضح؟ والمراد بالياء غير المادية هي مثلا الياء المتحركة. مثال نقول يعلم، يعلم، ونقول ينبأ، ونقول لنحيي. وهنا المثال واضح جدا، لنحيي. هل لاحظتم كلمة لنحيي؟ الياء الأولى تحتها كسرة والأخرى تحتها فتحة، وتعلمون أن اللغة العربية لا يلتقي فيها ساكنان، إذن لابد أن يكون أحدهما أو كلاهما متحركا. لنحيي هذه الكلمة، فهذه الياء تسمى بالياء المتحركة، فهذه الياء تسمى ياء غير مادية، وهي الياء المتحركة تخرج من وسط اللسان. هذه حالة أن تكون الياء متحركة. الحالة الثانية أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم، تكون ساكنة في نحو كلمة مثلا الخير أو خير، وإنه لحب الخير لشديد، ياء ساكنة هكذا، الياء ساكنة وحرف الخاء مفتوح عليه فتحة، أو يكون ما قبلها مضموما نحو وإذا حييتم، وإذا حييتم، فأصل حييتم كان هكذا كما هو واضح أمامكم. حييتم إذا لاحظتم لوجدتموها تتكون من ثلاثة أحرف كلها ياء، حييتم، فحييتم الأولى كانت سكون ثم كسرة، فأدغم السكون مع الكسرة وكونت حرفا واحدا مشددا. حييتم إذن قد يكون ما قبل الياء الساكنة مفتوحا في نحو كلمة الخير، وقد يكون ما قبلها مضموما في نحو كلمة حييتم. فالياء الأولى المشددة ساكنة بعد الحاء المضمومة، ومعلوم أن الشدة ما هي إلا سكون وحركة، وهذه الحروف تسمى الحروف الشجرية كما قلنا، لأنها تخرج من شجر الفم، شجر، وليس يعني هذا المكان هو منفتح الفم أي وسطه، وهو ما بين العظمين النابت عليهما الأسنان. شجر الفم، يعني هناك من قالوا شجرية، هذه الحروف شجرية لخروجها من شجر الفم، شجر منفتح الفم، هذا المكان يسمى شجر، أي وسطه، أي وسطه ما بين عظمي النابت عليهما الأظراف أو الأسنان عموما. فهذا من قال بأنها شجر، ومنهم من قال شجر لأنها تخرج، أو شجر اللسان وهو وسط الشيء، ويعني ما بين الجذع وما بين الأفرع، وهذان رأيان، ولكن الأقرب لخروجها من شجر الفم، وشجر الفم هو منفتح الفم أي وسطه ما بين العظمين النابت عليهما الأسنان. وجزاكم الله خيرا، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.